الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني المستمعين، لازلنا معكم مع قصة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تلك القصة الرائعة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وجعل الله عز وجل قصة مثالية يقتدى بنبيها صلوات الله وسلامه عليه. إنه إبراهيم الخليل الذي اتخذه الله تعالى خليلا، فإذا ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقال خليل الرحمن. المهم إخواني المستمعين، دون الإطالة في المقدمة، كنا في الحلقة السابقة نتكلم عن حوار إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو مناظرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ملك بابل النمرود في مسألة أنه ادعى أنه يحيي ويميت، فأجاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى هو الذي يحيي ويميت. فلما قال له الملك أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه المسألة صراحة تطرقت إلى مسألة أخرى، وهي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه عن كيفية إحياء الموت. لذا فنحن نريد من فضيلة شيخنا ضيف حلقتنا الدائم الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى أن يتكلم على هذه المسألة، مسألة طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الله جل وعلا أن يريه كيف إحياء الموتى. فنرحب بشيخنا ونقول لهم حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك يا شيخ. الله تعالى ذكر في كتابه فقالوا إذ قرأ إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. لماذا السؤال هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا فصل جديد من فصول حياة إبراهيم عليه الصلاة والسلام المليئة بالدعوة إلى الله عز وجل، المليئة أيضا بالجهاد والبذل في سبيل تبليغ كلمة الله عز وجل وهداية الناس، هداية دلالة وإرشاد إلى الدين القويم وإلى الحق المبين. جاءت قضية سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه فيما يتعلق بأمر غاية في الخطورة، وهي قضية الإحياء والإماتة. نعم. فأفردها القرآن، وذلك لحساسيتها، نعم، ولعظمتها، ولأنها من خصائص الرب جل وعلا، كما هي الخصائص الكثيرة التي اختص الله عز وجل بها، نعم، نفسه سبحانه وتعالى، فلا أحد يستطيع عليها إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل ربه كما قال عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. نعم. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، نعم، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. نعم. فهذه الآيات اشتملت على أكثر من مسألة ووقفة. أولا، سؤال إبراهيم لربه عز وجل بأن يريه إحياء الموتى. نعم. كيف يكون بمشاهدة إبراهيم لعملية الإحياء، نعم، العظيمة التي هي من خصائص الرب جل وعلا. في الواقع أن هذا من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل الشك، ولا حدث شيء في نفسه، لأن الله تعالى قال له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن يطمئن قلبي. فهذه الآية الكريمة تشير إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد زيادة اليقين، أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين كما يعبر عن ذلك بعض أهل العلم، وعين اليقين هي أعلى مراتب اليقين. فأراد أن يشاهد هذه الآيات العظيمة، ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن شاك، وقول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم أجاب عنه أهل العلم بأجوبة، منها كما ذكر الخطابي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم ليس اعتراف بالشك عليه الصلاة والسلام على نفسه ولا على إبراهيم، ولكن فيه نفي الشك عنهما. يقول عليه الصلاة والسلام إذا لم أشك في قدرة الله على إحياء الموتى فإبراهيم من باب أولى، أولى بأن لا أشك، فإن ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس، مثل حديث حقيقة كثيرة في هذا الباب، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، وهذا فيه أيضا مثل قول لا تفضلوني على يونس بن متى. كل هذا من باب الهضم من النفس والتواضع من النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا المسألة في قضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيها الإعلام بأن المسألة من جهة إبراهيم لم تعرض من جهة الشك، لكن من قبيل زيادة العلم بالعيان، لأنه يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال. وأيضا قيل بأن هذا كما ذكرنا تواضعا وتقديما لإبراهيم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه شأن النبي عليه الصلاة والسلام مع إخوانه من الأنبياء، فكان يتواضع معه. كان يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، لو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي، أيضا نحن أحق بالشك من إبراهيم، وغير ذلك من الأمور. فهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا في الحقيقة لما طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ربه هذا الأمر، قال الله عز وجل دله على فعل شيء معين، فقال له خذ أربعة من الطير، الطير المعروف، فصرفن إليك، يعني قطعهن، فقطعهن أوصالا وخلط لحومهن ورؤوسهن مع بعضهم البعض. قال ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، فجعل على كل جبل منهن جزء، ثم أمره بدعائهن فدعاهن فأتينه سعيا. وهذا أعظم دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. فأرى ربنا عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف أنه يحيي الموت. هذه الطيور الأربعة التي اختلط ريشها وعظمها ولحمها مع بعضها البعض، جمعها الله عز وجل القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. شيخي بارك الله فيك، جاء في بعض الروايات بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قطع هذا الطير جعل رؤوس الطير كل رأس معه. أليس كذلك؟ الواقع أن النص القرآني جاء عاما، ولم يثبت عندنا في السنة حقيقة ما يفصل هذه القضية، لكن الظاهر أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما فعل هذا الفعل سواء جعل كل طير لوحده أو جعل خلط هذه الأشياء كلها، فالمحصلة الأمر أن الله عز وجل أحيا هذا الحيوان الذي قام إبراهيم بيده فأماته، يعني قام بتقطيعه، قال أحصرهن إليك، يعني قطعهن إليك. فمحصلة الأمر سواء اختلطت هذه الطيور مع بعضها البعض أو أن كل طير كان لوحده مقطوع الرأس، فمحصلته ونهايته أنه بلغ إبراهيم عين اليقين كيف أن الله عز وجل في موت. بارك الله فيك شيخ. طيب هنا سؤال، إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل عن كيفية إحياء الموتى فأراه الله أثر الإحياء، هل هناك فرق في العبارة؟ ولا شك أن الله عز وجل لم يره حقيقة الإحياء، الإحياء بمعنى أنه كيف اتصلت الروح من جديد وكذا، لأن هذا أمر مغيب، فنحن الروح لا نراها، وهذا أمر مغيب، لكن الله عز وجل أراه هذا، أراه الأثر، أثر الإحياء. فحينما جاءته الطير بهذا الشكل فاجتمعت بعد أن ماتت، لا شك أن الله عز وجل أراد أن يريه الأثر، أثر هذا الأمر وهو إحياء الموت. هذا الحقيقة، يعني حتى عيسى عليه الصلاة والسلام سيمر معنا أن الله تعالى أعطاه أيضا معجزة الإحياء، إحياء الموت، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. بإذن الله. وبالمناسبة معجزات الأنبياء ليست في الحقيقة ليس لها أمد طويل. عيسى عليه الصلاة والسلام حينما يحيي الموتى كما سيأتي بإذن الله تعالى، هذا الميت الذي يحييه لا يبقى، بل هي لحظة يقوم فيها فيشهد بوحدانية الله أو يشهد بأن هذا الحي يقول هذا والدي أو هذا جدي، ثم يرجع كما كان، يعود كما كان. وجميع معجزات الأنبياء أشبه بعود كبريت حينما تقدح ناره ثم ينطفئ، إلا معجزة نبينا عليه الصلاة والسلام وهي القرآن، فهي معجزة خالدة باقية إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، وهي أعظم دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن الذي يتجدد بتجدد الأيام، لا تمله القلوب ولا الأبصار، وهو حبل الله عز وجل المتين، فهو من أعظم المعجزات في تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو معجزة خالدة جعله الله عز وجل مهيمنا على باقي الكتب السماوية. بارك الله فيك شيخي. أقول بعد هذا الجهاد الكبير الذي قام به إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه في مناظرتهم في عبادة الأصنام والتماثيل ودخوله النار، ثم إنقاذ الله سبحانه وتعالى له من ذلك، ثم بعد ذلك مناظرتهم مع ملك بابل وغير ذلك، هل آمن أحد بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ نعم، في الواقع أن القرآن الكريم كما ذكرنا كثيرا، بأن خاصة ذكرنا في أول حلقات قاعدة مهمة، بأن القرآن قد لا يلتفت إلى كثير من المسائل والأحداث التي ليس لها في الحقيقة تأثير في سياق القصة. فمثلا قضية الإيمان الأتباع قد يأتي في قصة ويذكر وما آمن معه إلا قليل، لكن في مقامات أخرى قد لا يذكر هذا الشيء لأنه ليس تحته فائدة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي جاء بهذه الحجج العظيمة والبراهين القوية وبهذه الدعوة التي في الحقيقة هي دعوة لم يعني يكون لها حضور بهذا المستوى إلا دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه سيكون له أتباع. لكن القرآن الكريم ما ذكر لنا إلا لوط عليه الصلاة والسلام وهو ابن أخيه، يقول الله عز وجل فآمن له لوط، ولا يعني بالضرورة أن الحصر هنا للإيمان في لوط فقط، لكن ذكر لوط هنا للتنبيه على أن له قضية كبرى ومسألة عظيمة سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى، وأنه ممن أوحى الله عز وجل إليه بعدما آمن بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال عز وجل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، وقال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هنا فآمن له لوط يعني صدقه تصديقا جازما، تبعه عمل له بحيث يأمن من العذاب الذي توعد به إبراهيم قومه، فآمن له لوط. وهذا يدل على أن إيمان لوط كان إيمانا عظيما وقويا، ولذلك استحق بأن يكون نبيا من أنبياء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا شيخي. أنت ذكرتني بشيء صراحة أثناء كلامك، ما شاء الله عليك، الله عز وجل أن يزيدك علما وفقها. نحن شيخ بارك الله فيك في قصص الأنبياء السابقة التي تكلمنا عليهم مثل نوح عليه الصلاة والسلام وهود وصالح، عرفنا كيف أن الله تعالى عاقب قومهم، فبماذا عاقب الله تعالى قوم إبراهيم؟ في الحقيقة أن السياق القرآني الذي يذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في جميع مراحلها لم يذكر شيئا مما يخص قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو مما حل بهم، لكن الظاهر بأن قومه يعني ضربت القسوة قلوبهم، نسأل الله العافية والسلامة، بقوا في غيهم وفي ضلالهم وعتوهم وتجبرهم كشأن الأمم السابقة التي قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بدليل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما واجه هذه المعارضة العنيفة والقوية والشديدة من قومه وهذا التحريض من والده وهذه المناظرة التي حصلت والآثار التي ترتبت عليها، هنا قرر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الهجرة بذريته وبأولاده من هذه الأرض إلى الأرض التي بارك الله عز وجل فيها للعالم. شيخي عفوا بارك الله فيك، ما أدري هل الفهم هذا الذي أنا سأذكره لك من خلال قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هل سيكون فهما صحيحا أو لا، لمسألة عدم عقوبة قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله جل وعلا في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسألة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فلعل رحمة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقومه أنه ما دعا عليهم مثل بقية الأنبياء السابقين، لهذا السبب لم يعقبهم الله. يعني ما أدري هل هذا فهم صحيح، هذا استنباط جيد، لكن الدعاء كان لأهل مكة، هو دعا لهذه البقعة المباركة، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الإشكالات التي حصلت معه والدعوة نعم. كانت ما بين بابل وما بين نعم. بلاد الشام نعم. يعني التي ليست هي فلسطين نعم. وإنما باقي البلاد التي حول فلسطين نعم. هو عموما نحن قلنا بأنه لا يعني بالضرورة أبدا نعم. حينما لا يلتفت السياق القرآني إلى ذكر شيء من هذا أنه لم يحصل لهم شيء نعم. لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولا لم يدعو على قومه نعم. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى حينما جاءوا في ذكر أولي العزم قالوا نعم. أولهم محمد عليه الصلاة والسلام ثم إبراهيم نعم. ثم موسى نعم. ثم عيسى ثم نوح نعم. فقالوا بأن من أسباب الترتيب هذا نعم. ذكروا أكثر من مسألة من ضمنها بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يدعو على قومه بخلاف نعم. نوح عليه الصلاة والسلام الذي قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ديار. نعم. أيضا موسى عليه الصلاة والسلام حصل منه شيء من الدعوة نعم. أما إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأما نبينا وأما عيسى عليه الصلاة والسلام فلم يحصل شيء منها نعم. فهذه أحد أسباب الترتيب بين أولي العزم من الرسل مما يذكره أهل العلم. لكن أرجع وأؤكد على قضية نعم. وهي أنه لا يعني بالضرورة أن لا يكون هناك عذاب نعم. لكن العذاب المشتهر الذي يمكن أن يخلده القرآن نعم. أو تخلده السنة مثلا لم يذكر في هذا الشيء نعم. مثل قوم صالح قوم نعم. أهود وقوم نعم. أيضا نوح عليه الصلاة والسلام هؤلاء العذاب الذي جاءهم كان عذابا شديدا نعم. هؤلاء القوم لم يكونوا بهذا لكن قد يكون هناك العذاب بتسليط ملك ظالم عليهم نعم. فهناك ملوك تتابعوا على قوم إبراهيم نعم. كل ما ذكر في كتب التاريخ تاريخ الملوك والأمم نعم. يذكرون بأنهم كانوا طغاة وعتاة وجبابرة نعم. ولا شك أن هذا من تسليط الله عز وجل على العباد لأن كما تكون يولى عليكم كما صحيح. تكون يولى عليكم نعم. بارك الله فيك شيخي. طيب بارك الله فيك بعد أن آمن له لوط عليه الصلاة والسلام ماذا حدث يعني لإبراهيم؟ هل بقي في بابل أو أنه تحرك إلى مكان آخر؟ ولماذا تحرك؟ بالمناسبة قبل أن نبدأ بالجواب عن هذا أذكر نعم. بأن التعبير القرآني حينما جاء قال فآمن له لوط نعم. الإيمان في الحقيقة هو يعني كما يذكر أهل العلم بأنه التصديق والاستجابة أو نعم. مطلق التصديق أو غير ذلك نعم. لكن نجد بأن التعبير القرآني بعض الأحيان في الإيمان يأتي مجرد ويأتي مضاف نعم. ويعد مرة باللام ومرة بالباء ومرة نعم. بكذا صحيح. إذا عدي الإيمان باللام فإنه يفيد التصديق والاستجابة كما قال الله عز وجل فآمن له لوط نعم. فآمن له لوط وإذا كما قال عز وجل أي تابعه على الإيمان إيه نعم. مع التصديق الاستجابة نعم. كما قال وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين نعم. ما أنت بمؤمن لنا عداه باللام لأن الإيمان هنا كما هو معلوم في لغة العرب التصديق نعم. وأيضا كما قال عز وجل في قصة موسى قال وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوا يعني التصديق معه الاستجابة نعم. هذا الإيمان طبعا اللغوي في الآيات التي ذكرتها ضابط يعني استعمال الإيمان اللغوي في القرآن أنه يعد باللام غالبا نعم. أما إذا عدي الإيمان في القرآن بالباء نعم. فإنه يراد منه الإيمان الشرعي المخصوص نعم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون نعم. هذه الباء آمن بكذا نعم. هذا يسمى الإيمان الشرعي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله نعم. والكتاب الذي نزل على رسوله نعم. والآيات الحقيقة في تعدية الإيمان بالباء وباللام يعني كثيرة جدا لكن حببت التنبيه عليها للفائدة. بالنسبة لإبراهيم نعم. عليه الصلاة والسلام حينما حصل ما حصل وحصل هذا الإعراض قرر الهجرة إلى الله عز وجل نعم. من بلاد الكفر إلى بلاد أخرى لعل الله عز وجل أن يكتب له قبولا في هذه البلاد نعم. يقول الله عز وجل فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب انظر إلى نعم. تعويض الله عز وجل لعبده ونبيه وخليله سبحان الله نعم. بعد أن خرج غريبا فردا وحيدا نعم. عوضه الله عز وجل بذرية صالحة نعم. على حين كبر من السن عليه نعم. الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة منهج أن كل من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا الله خير منه لا شك نعم. وهذا التعويض قد يكون مادي وقد يكون معنوي نعم. التعويض المادي بالولد بالمال بكذا نعم. التعويض المعنوي قد يكون بسعة الصدر نعم. بالسعادة بالانشراح بالصحة والعافية الصحة نعم. بالابتعاد عن الفتن والبلاء نعم. وغير ذلك من الأمور. ثم زاد الله عز وجل في منته وعطائه لعبده ونبيه، نعم. قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، نعم. وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، نعم. زيادة على هذا أنه ما من نبي بعد إبراهيم إلا هو من ذريته، نعم. وما من كتاب ينزل بعد إبراهيم إلا هو على أحد ذريته من الأنبياء، نعم. والمرسلين، نعم. ويقول عز وجل أيضا في مقام آخر ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، نعم. وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات، نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبيدا، نعم. انظر إلى هذه الآيات تشير إلى أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر قومه في الله، نعم. هاجر قومه في الله، نعم. ولذلك الهجرة كما يعرفها أهل العلم هو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. عفوا يا شيخ، هل هذا هو تعريف الهجرة مطلقا أو أن الهجرة أقسام؟ هذا التعريف العام، التعريف العام. هناك هجرة إذا أردنا أن نفصلها هجرة على أقسام عديدة. الهجرة هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، نعم. الهجرة من المعاصي إلى الطاعة، طاعة، نعم. الهجرة من بلد الفتنة إلى بلاد الأمان، أيضا هذه نوع من أنواع بلاد الفتنة إلى بلاد الأمان، وأيضا، نعم. الهجرة من بلاد البدع، نعم. التي يسب فيها السلف مثلا، نعم. إلى بلاد السنة كما، نعم. يذكر الإمام مالك، نعم. رحمة الله عليه، نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هجر قومه في الله وهاجر من بين أظهرهم، نعم. وامرأته ما هي، من هي؟ سارة، سارة رضي الله عنها، كانت وعليه السلام. امرأة عاقرة، نعم. لا يولد له ولم يكن له إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ولد أحد، بل معه ابن أخيه لوط ابن هاران ابن آزر، نعم. وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين والذرية الطيبة المباركة التي هو أصل، هو شجرته وهم فروعه عليه الصلاة والسلام، نعم. وجعل الله تعالى في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته، نعم. وكل كتاب نزل من السماء على نبي من الأنبياء من بعده فعلى أحد نسله وعقبه، نعم. عليه الصلاة والسلام. هنا ربنا عز وجل يقول إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، والمقصود بالأرض هنا أرض بيت المقدس، نعم. عفوا شيخ بارك الله فيك، قبل أن نتطرق إلى مسألة الأرض المقدسة وكذا، هل هجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعتبر درسا للداعية أنه إذا ضيق عليه في مكان أنه ينتقل إلى مكان آخر؟ لا شك، لكن حقيقة هذه المسألة، نعم. قد يفهمها بعض الناس خطأ، نعم. لأن من الناس من لو تعرض لأدنى مسألة، نعم. تجده يعني يتضايق وربما ترك بلده ووطنه أو حيه أو محل إقامته، نعم. وهذا في الحقيقة أمر يعني يحتاج إلى ضبط، نعم. وإلى تفصيل، نعم. فالإنسان إذا وصل الحال به إلى درجة يعني خلاص أصبح، لا طبعا في شريعتنا ولله الحمد، نعم. من فضل الله علينا أن الله عز وجل لم يكلفنا ما لا نستطيع، يقول الحمد، فاتقوا الله ما استطعت، هذا من نعمة الله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأى منكرا فليغير بيده، فإن لم استطعت بلسانه فإن لم استطعت بقلبه، وذلك أضعف الإيمان، نعم. فلا يعني بالضرورة أبدا إذا ضيق على إنسان مثلا أو مثلا حصل له شيء من الأذى أنه يهاجر مباشرة، نعم. بل نبينا عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأحب إلى الله من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، نعم. والهجرة في شريعتنا في الغالب حقيقة فيما يتعلق بهذا الأمر، إذا بقي الإنسان في بلد الشرك، نعم. ينبغي له أن ينتقل إلى بلد الإسلام وبلد السنة، هذا هو الأصل. لكن إن وصل الحال به إلى مرحلة الإيذاء مثلا أو مرحلة الكذا، ممكن له أن ينتقل بعد ذلك إلى بلاد الله الواسع. تسمح لي شيخ بارك الله فيك بسؤال عرضي، مسألة الهجرة هذه من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، هل هي مطلقة أو أنها مقيدة إذا كان يضيق عليه؟ لا، هي إذا كان يضيق عليه، يعني إذا كان يعني هو في بلاد الشرك آمنا يقدر أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويعبد الله جل وعلا، لا مانع من وجوده. هو الأصل أن الإنسان يعني يسعى إلى أن يكون بين المسلمين، نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخالطة وعن الإقامة بين ظهراني المشركين، نعم. لأن في الواقع الإنسان يحتاج إلى صلاة الجماعة، صلاة، نعم. الجمعة، يسمع الأذان، نعم. المسلمون يربي بعضهم بعضا من خلال التصرفات والأفعال، نعم. يعني يرى الأفعال الطيبة، وإن كنا للأسف الشديد الآن يعني نعاني، نعم. من هذا الجانب بسبب يعني أكيد. ما هو حاصل الآن من الأخطاء الكثيرة في سلوكيات المسلمين. نعم. لكن تبقى بلاد المسلمين هي المحضن الدافئ والمكان الآمن. نعم. يسمع الأذان، يسمع ذكر الله عز وجل، لا يشاهد كثير من المنكرات مثلا. نعم. يبقى في دائرة يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ومشاهدة الخير. لكن إن كان في بلده واستطاع بأن يكون إنسانا فاعلا، وهو يقول والله أنا أستطيع أن أدعو الله عز وجل وأؤثر في الناس، فبقاءه أفضل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث الرسل وبعث الدعاة يعلمون الناس، بعث معاذ إلى اليمن، وبعث جمع من الصحابة يدعون إلى الله وأقام هناك. أقام معاذ أقام هناك، أقام في اليمن. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام رجع، ما رجع إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كان يقول إنك تأتي قوما أهل كتاب، فلتدعوهم إلى كذا وكذا وكذا. فالمقصود بأن المسألة هي نسبية في الحقيقة، خاضع للمصلحة والمفسدة، وترجع إلى نفسية الداعية. أيضا هناك من الناس من يعني غير مؤهل للبقاء، ممكن ينحرف نفسه، ليس عنده رصيد علمي، خاصة في جانب اعتقاد وفي جانب كذا. فربما يعني حصل له شيء من الشك. من الشك في من خلال مثلا مناظرات، ومن خلال مثلا إرادة الشبه على قلبه. فالمقصود بأن الذي متمكن علميا وعنده حصيلة معرفية قوية في دينه وفي عقيدته، خبرة في رد الشبهات، فهذا يعني لا بأس بأن يبقى فيدعو إلى الله عز وجل. بارك الله فيك يا شيخ. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج من قومه مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم، وهي أرض فلسطين على الصحيح الراجح من أقوال أهل التفسير. هي كلها شيخ مباركة، لا شك أن هذه المنطقة وما حولها وما حولها التي باركنا حولها، كما قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. حوله يشمل، طبعا هذا التقسيم جديد، لكن حوله هو الآن مشاهد الملاحظ أن كل ما هو حول فلسطين أرض مباركة فيها الخيرات، يعني بلاد الشام كلها. انطلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام وزوجته سارة ولوط ابن أخيه قبل الشام، ومهاجرين إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا حصل أمر وهم في طريقهم إلى الشام، أمر سجلته السيرة النبوية، والحديث حديث صحيح في البخاري وغيره، من حديث أبي هريرة يقول: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتان منهن في ذات الله، قوله إني سقيم، قوله بل فعله كبيرهم هذا. وقال بينه وفي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذات يوم وسارة إذ أتى على جبال من الجبابرة، فقيل له يعني نقل الوشاة ونقل العيون لهذا الجبار، إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس. وبالمناسبة سبق وأن ذكرنا بأن سارة كانت من أجمل الناس، حتى خلي شافي كانت أجمل الناس. صحيح، أجمل نساء العالمين في وقتها. فأرسل الملك هذا الجبار إليه وسأله عنه، فقال: من هذه؟ قال: أختي. فأتى سارة فقال: يا سارة، ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، وإن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. لأن يقولون بأن هذا الملك كان يستولي على زوجات الناس، فإذا كان الزوج استولى عليها ولا يلتفت إلى قول آخر. أما الأخت الرجل وكذا فيعني كانت هناك محاولات، وممكن يا شيخ يذبح أو يقتله إذا عرف أنها زوجته يستولي عليه. فأرسل الملك الجبار هذا إليها، فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده، يعني ليضع يده عليها، فأخذ، قيل أخذ هنا يبست يده والعياذ بالله. فهنا حصل أمر عظيم. فقال: ادعي الله لي ولا أضرك. يقول لسارة: ادعي الله عز وجل لي ولا أضرك. فدعت الله فأطلق، يعني رجعت يده كما كان. وانظر إلى القسوة عند بعض الناس. رأى هذا الأمر العظيم الخطير، ومع ذلك حينما دعت الله بأن يطلق يده رجع بعد ذلك يتناولها مرة ثانية، فأخذ مثلها أو أشد. فقال، يقول لها: ادعي الله لي ولا أضرك. فدعت فأطلق، فدعا بعض حجبتي فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتوني بشيطان. ثم لما رأى هذه الآية العظيمة أخدمها هاجر وأطلقها، هي وزوجها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فدخلت إلى إبراهيم وهو قائم يصلي، فأومأ بيده مهيم، يعني ما وراءك، ما الخبر يعني، يعني إيش اللي حاصل. نعم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذا الحال. نعم. وقيل أنه كان سبب صلاته أن الله عز وجل ينجي زوجته من هذا الملك الجبار ولا يمسها بسوء. وهذا أمر مهم حقيقة، أن الإنسان إذا يعني فزعه أمر أن يهرى إلى الصلاة، يهرى إلى الصلاة كما قال يعني راوي الحديث، كان إذا حزبه أمر نادى بالصلاة. نعم. ودخل في الصلاة وكان يقول أرحنا بالصلاة يا أبي. رد الله عز وجل كيد هذا الكافر الفاجر الجبار في نحره. عفوا شيخ بارك الله فيك، الظاهر أنه جاء أيضا في بعض روايات هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى رفع الحجاب عن عين إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى يرى سارة والملك ماذا يعني يحدث بينهم حتى يطمئن قلب إبراهيم. صحيح. صلوات الله وسلامه عليه. صحيح. نعم. ذكرت هذه الرواية ويعني هنا رواية أخرى كما يعني ذكرت. نعم. وهي ما يعني جاء في بعض كتب ودواوين السنة أن هذا الرجل الجبار حينما نزل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بامرأته سارة أرسل إليه. نعم. وسأله وذكر بأن هذه أخته حتى لا يمسه بالسوء. نعم. فلما رجع إليها قال إبراهيم إن هذا سألني عنك فقلت إنك أختي. نعم. وهذا مما يجوز إطلاقه، ومع ذلك إبراهيم أدها كذبة، وهي ليست كذبة في الواقع. نعم. لأن المسلم أخو المسلم، ولم يكن على وجه الأرض كما قال إبراهيم مسلم غيره وغيره. وهذا يؤكد نعم. ما يذهب إليه بعض العلماء بأنه لم يؤمن لإبراهيم إلا لوط وسارة. نعم. الذي يقولون بأنه لم يؤمن له نعم. لم يؤمن لإبراهيم إلا لوط وسارة. نعم. لكن الشاهد هنا قال لها إنه ليس اليوم مسلم غيري وغيرك. نعم. وإنك أختي فلا تكذبيني عنده. فانطلق بها، فلما ذهب يتناولها أخذ. ثم حصل القصة التي يعني ذكرناها، وأن الله تعالى كف يد الظالم هذا، وأيضا زاد في إكرامها حيث أخدمها هاجر. نعم. وهي أمنا عليها السلام. عليها السلام. بارك الله فيك شيخ، أحسن الله إليك على هذه الفوائد الطيبة العظيمة. ولا شك أن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما ذكرت مليئة بالفوائد والدروس والعبر. إخواني المستمعين، إن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة بقية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فإلى اللقاء.